بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان لباس المرأة بين الشريعة وكيد المفسدين، ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجليد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء يوم الثلاثاء 16 من شهر ربيع الآخر عام 34,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع ويصلح ما تنطق به ألسنتهم وتفعله جوارحهم، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ومبعوثه رحمة للعالمين، أحسن الناس منطقا وأتمهم خلقا وأفضلهم طبعا وأجملهم تعاملا وأزكاهم حالا، وعلى أزواجه المصونات المكرمات الطيبات الطاهرات العابدات القانتات الزاكيات العفيفات، وعلى باقي أهل بيته وذريته وأصحابه الأكابر الأفاضل الناصرين لله ولرسوله ولدينه، وعلى السائرين والسائرات على طريقه وهديه إلى يوم الحشر والمآب. أما بعد، فيا معاشر المؤمنات، أسعدكن الله بالسير في مراضيه وزادكن منه قربا ومن عليكن بحبه وحفظه وستره. أسأل الله جل وعلا أن يمن عليكن بالصلاح في أنفسكن وبالإصلاح لأهلكن، وأن يسلمكن من شر أنفسكن ومن شر الشيطان وشر جنده وأتباعه من الجن والإنس، وأن يعيذكن من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، وأن يصرف عنكن كيد الكفار ومكر الفجار وإضلال المبتدعة وتزيين الفاسقين، وأن يدفع عنكن منكرات الأفراح والأحزان والأسواق وشرور المجالس والجليسات وفتن الفضائيات ومواقع الإنترنت ومكائد مراسلات ومكاتبات الهواتف النقالة والثابتة وألبسة الكاسيات العائريات المميلات المائلات، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الأخوات والبنات الكريمات المصونات، جملكن الله بالتوحيد والسنة وزينكن بلباس التقوى. هذه وقفات متعددة وتنبيهات متنوعة ووصايا نافعة ونصائح مهمة وإرشادات عزيزة تحتجنا إليها في شبابكن وكهولتكن وشيخوختكن وفي سفركن وإقامتكن، وفي أماكن تواجدكن واجتماعكن وفي مناسباتكن وأفراحكن تتعلق بالألبسة تتعلق باللباس والألبسة والزي والتزي والستر والتستر. عسى الله تعالى أن ينفع بها أمة مؤمنة ويزيد به في فضلها وحيائها ويطيبها في الدنيا وفي الآخرة. وقد عنونت لها بهذا العنوان: لباس المرأة بين الشريعة وكيد المفسدين. وتسمعنها عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء وما ينقل عنه من مواقع، فنفع الله بجهود الجميع وسدد القائمين عليها وأعظم لهم الأجر وأكثر في الثواب وأجزل في الفضل وبارك في الجهود. فأقول مستعينا بالله عز وجل: ربي وربكن العزيز الرحيم. لقد أصبح باب اللباس والزينة في هذه الأيام وهذه الأزمنة من أوسع وأشل وأخطر الأبواب التي يلج منها أعداء الدين والملة ودعاة المجون والخلاعة وتجار الأعراض والرذيلة وأهل الفساد والإفساد ومدمر الأخلاق والفضائل ومفسد الذكور والإناث وماحق عفة المجتمعات والملتقيات. ولجوا من هذا الباب ليحولوا بين المسلمين وبين الدين الذي ارتضاه لهم ربهم ويضعفوه في نفوسهم ويقللوا من تمسكهم وعملهم به. ولجوا من هذا الباب ليهدموا أخلاق المسلمين والمسلمات. وينزع مظاهر العفة والفضيلة والحياء والغيرة من بواطنهم وظواهرهم. ولجوا من هذا الباب ليفسدوا مجتمعات المسلمين وبلادهم ويملؤوها بالمنكرات والقبائح والرذائل والفجور. ولجوا من هذا الباب طواعية ومتابعة لمن تأثروا بهم وتربوا على أيديهم ودربوهم من اليهود والنصارى وأشياعهم وأضرابهم من الشيوعيين والبعثيين والماسونيين والعلمانيين والحداثيين والليبراليين. ولجوا من هذا الباب إشباعا لشهوات نفوسهم وميلها إلى الرذيلة والفجور وتسهيلا لحصوله وتقريبا من الوصول إليه، حيث تراهم يحاربون لباس الستر وحجاب العفة وكساء الحياء وغطاء الفضيلة ورداء السلامة وثوب الأمن والطهر، يحاربونه وينفرون عنه ويبغضونه ويضعفونه بأشكال مختلفة وصور متنوعة وأساليب متزايدة وقنوات متعددة. تراه منهم في شاشات الفضائيات وعبر الإذاعات وفي مواقع الشبكة العنكبوتية الإنترنت وفي الصحف والمجلات وفي الكتب والمقالات وفي القصص والروايات وفي النوادي والملتقيات وفي الندوات والحوارات وفي الأغاني والأشعار. تراهم تارة يهاجمونه بالرجعية وينعتونه بفعل العصور الحجرية ويقبحونه بتقييد حرية المرأة وتغير الزمن وتطور وتثقف نسائه عن سابقاتهن، وتراهم يحاربونه بالإعلانات والدعايات التي تزين وتجمل في النفوس نقيضه من الألبسة، وذلك عبر شاشات الفضائيات وعبر المجلات العامة والمتخصصة بالمرأة أو لباسها وعبر بيوت الأزياء ومسابقات عروض الأزياء وملكات الجمال، وتارة يبغضونه وينفرون عنه بإضفاء الهالة والبهرجة عبر قنوات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة على الكاسيات العاريات المميلات المائلات. ووصفهن بالتقدم والنضوج والثقافة وسعة الأفق والتطور ومواكبة العصر وبلوغ وتحقيق ما لم يصل إليه كثير من دهاة وعظماء الرجال، وتارة يضيقون عليه الخناق بالتقليل من تصنيعه وبيعه والإكثار من غيره ومغايره وإغراق الأسواق وبيوت الأزياء به. ولقد حققوا في هذا الباب تقدما مشهورا متزايدا يلحظه صغير السن والعقل، فكيف بكبير السن ناضج العقل، وأثروا على نساء المسلمين تأثيرا بالغا شديدا، تنسكب لهوله العبرات وتحزن من كبره القلوب وتحار من توسعه وانتشاره العقول، فقد سقطت في براثنه مسلمات كثيرات ووقعنا في حبائل دعاته وسباكهم، وانقدعت أعداد كبيرة بتضليلاتهم ومكرهم ومكائدهم، ولا تزال وللأسف وحاياهم من نساء المسلمين تزيد ولا تقل، تتسع ولا تقيض، تتسع ولا تضيق، تفشو ولا تضمحل. فإلى الله المشتكى وإليه الملتجأ ومنه المستمد وعليه المستند، هو خير الناصر وخير عقبا. ولما كان الواقع على هذا الوصف المريض والحال المحزن الموجع والواقع الفظيع الشنيع، فإن المرأة الحريصة على دينها ألا يضعف وعلى آخرتها ألا تتكدر فيها وعلى بلادها ومجتمعها ألا يتلطخ ويفسد وعلى أن تكون من المرحومين المكرمين المعذبين المهانين، ينبغي لها أن تنظر إلى باب اللباس والستر بجدية واهتمام بالغ وحرص ومسؤولية جديرة وعلم وإدراك كبير وعناية وانتباه شديد وخوف من الله وخشية عظيمة، حتى لا يدخل عليها الفساد والمفسدون من جهته ولا على حبيباتها وعضيداتها من بناتها وقريباتها وصاحباتها ومجالساتها، ولتكون يدا شامخة قوية ضد أعداء الملة والشريعة ودعاة الفساد والرذيلة، لا يدا من أيديهم ومعولا من معاولهم في إفساد نفسها الضعيفة وإفساد إخوانها وأخواتها من المسلمين وإفساد إخوانها وأخواتها من المسلمين والمسلمات وإفساد مجتمعها وبلادها ومجتمعاتهم وبلادهم. فالله الله أيها المؤمنات الكريمات، أيها العفيفات المصونات، أيها الغيورات الفاضلات، لا يؤتى الإسلام ولا أهل الإسلام ولا بلاد الإسلام ولا مجتمعات المسلمين ويدخل عليها الفساد والإفساد وتحل بها الفتن ويقوى الفاسقون وتنتشر بها الرذائل والقبائح من قبل كن ولا من جهة كن ولا بسبب كن، فتحملنا أوزار كنا وأوزارا مع أوزار كن، وتلقين الله وهو ساخط عليكن، تلقينه بصحيفة أعمال تسود وجوهكن وتولدكن الهلكة والبوار والخسران والإهانة والعذاب الأليم في النار، وبئس مصير من كان من أهلها. أيها الأخوات والبنات، رزقكن الله الستر والعفاف والفضيلة والطهر والجنة والتنعم بطيباتها. هذه وقفات عدة تتعلق بباب اللباس والتستر، وعلى وجه الاختصار للبسط لعلها تسهم في توسيع إلمامكن ببعض أحكام هذا الباب وتتنبهن بها أكثر من ذي قبل، والأمر كله بيد الله عز وجل. الوقفة الأولى: إن المرأة بلباسها الساتر لبدنها وحرصها عليه واهتمامها به إنما تطيع الله ربها وتتقرب إليه بما يعود عليها بالنفع والخير في الدنيا وفي القبر ويوم يقوم الناس لرب العالمين ويصيرون إلى نعيم أو عذاب، حيث تكثر به من أجورها وتثقل ميزان حسناتها وتجمل صحيفة أعمالها وتبيض وجهها وتجمل صورتها وتظهر فضلها وتبرز جميل خصالها وتطيب معدنها وتزيد في تنقية من حولها ومجتمعها من الرذائل والقبائح والمخزيات والموجعات، وتقف في وجه الفتن والفاتنين وتضعف الفساد والمفسدين، فلله درها ما أطيب أثرها وما أجمل عوائدها، فلتدرك هذا المعنى فلتفت إليه. الوقفة الثانية: إن اللباس الفاتن الذي يؤدي إلى فتنة الرجال والنساء بلابسته وجرهم إلى النظر المحرم المنكر وقودهم إلى الأقوال والأفعال المحرمة المشينة لا يجوز لها أن تظهر به بمحضرهم ولا في صفوفهم وأمام أعينهم، وذلك لأن الله جل وعلا قد نهى عباده المؤمنين ذكورا وإناثا عن تعاطي جميع الأسباب التي تعين على الوقوع في الإثم، فقال سبحانه في أوائل سورة المائدة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولتنتبه المرأة سددها الله وتتنبه إلى أن فتنة لباسها قد لا تقتصر على الرجال الأجانب عنها والذين ليسوا لها بمحارم، فقد تفتن به بعض قريباتها أو مجالساتها وتثير غائلة الشهوة في نفوسهن وتجرهن إلى النظر المحرم المذموم أو القول المحرم الفاحش أو الأفعال المحرمة المنكرة، وكما تقع بعض الفواحش والقبائح بين الرجال مع بعضهم فقد تقع بين النساء، بل قد تكثر لا سيما في هذا الزمان الذي انتشر فيه المثليون جنسيا وأصبح لهم ظهور وبروز في المجتمعات ولهم هيئات ومؤسسات وأعياد ومناسبات وقنوات ومواقع، وتدعمهم كثير من الجهات والمنظمات، وتسن في تسهيل بروزهم وانتشارهم القوانين. والمطلوب عند تزايد الشر وأهله وتكاثر الفساد والمفسدين وظهور الفتن والفاتنين والمفتونين هو تضييق أبواب الشر والفساد والفتن. والمطلوب من المؤمنة عند تزايد الشر وأهله وتكاثر الفساد والمفسدين وظهور الفتن والفاتنين والمفتونين هو تضييق أبواب الشر والفساد والفتن، لا أن توسع أو تتساهل معها أو تتجاوب لها. الوقفة الثالثة: إن من أسباب تحريم بعض الألبسة على نساء المؤمنين هو وجود المشابهة بينها وبين ثلاث جهات. الجهة الأولى المشابهة بينها وبين ألبسة الرجال، فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وأخرج أبو داود رحمه الله في سننه عن ابن أبي مليكة أنه قال: قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. وقد قال بثبوته المناوي والألباني. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هذا حالهم يدل على أن فعلهم من كبائر الذنوب وعظائم السيئات. والرجلة من النساء هي المترجلة التي تتشبه بالرجال في زيهم ولباسهم وأفعالهم وحركاتهم وأصواتهم ومشيهم. ومن أمثلة تشبه النساء بالرجال في باب اللباس لبس النساء للبنطال، وقد أفتى بتحريمه جمع كثير من أهل العلم الذين عرفوا بغزارة العلم ورسوخهم فيه ومتابعتهم للقرآن والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وباقي أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة. ولبسها القمص البيضاء في الحج والعمرة ولبسها الأحذية الرياضية الرجالية. الجهة الثانية المشابهة بينها وبين الألبسة التي تختص بها النساء الكافرات حتى ولو كانت ساترة للعورة، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد قال بثبوته جمع من أهل العلم، منهم ابن تيمية وزين الدين العراقي وابن حجر العسقلاني ومحمد ابن عبد الوهاب والألباني وابن باز. ومعنى قوله من تشبه بقوم فهو منهم أي من تزيى في ظاهره بزي وبزي ولباس قوم فهو منهم، وهذا نص عام فيدخل فيه التشبه برجالات أهل الكفر أو نسائهم من سائر مللهم ونحلهم. وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذا الحديث: ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها. انتهى كلامه. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله بأذربيجان ينهاهم: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك، إياكم والتنعم وزي أهل الشرك. ويعني بزي أهل الشرك لباسهم، بل قد أمر المسلمون ودعوا إلى مخالفتهم في أشياء عديدة وتتعلق بأبواب مختلفة، مما يدل على حرص الشريعة على أن نباينهم ونفارقهم ونبتعد عن مشابهتهم ومماثلتهم في أقوالهم وأفعالهم وعاداتهم وألبستهم. الجهة الثالثة المشابهة بينها وبين ألبسة المشهورات بالفسق والفساد والفجور من النساء، مسلمات كنا أو كافرات، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه: من تشبه بقوم فهو منهم، إذ يدخل فيه التشبه بالكفار بجميع مللهم ونحلهم، ويدخل فيه التشبه بالمنافقين بجميع أطيافهم ومذاهبهم، ويدخل فيه التشبه بالفساق وأهل الفجور من المسلمين ذكورهم وإناثهم. وقد قال العلامة الشريف ابن الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام عند هذا الحديث، والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم أو بالكفار أو المبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة، انتهى كلامه. ومن أمثلة ألبسة المشهورات بالفسق والفساد والهجور الألبسة القصيرة الكاشفة للعورات التي يحرم رؤيتها، والألبسة المحجمة لأعضاء الجسد ومفاتنه المبدية لها، والألبسة الرقيقة الخفيفة الشفافة، والألبسة الجالبة للإثارة والفتنة والرذيلة، والتي إذا رأيتها لم تخطر ببالك العفة والفضيلة ولا الحشمة والحياء، وذكرت حينها التبعية والتقليد للكافرات والفاسقات ونجاح أهل المكر والفساد والرذيلة وتجار الأعراض والفواحش. فعلى المؤمنة بالله واليوم الآخر أن تنتبه على نفسها الضعيفة شديدة، وألا تتهاون وتتساهل وتتعامى وتتغافل وتتغابى حتى لا تقع في براثن باب التشبه بالكافرات فتدخل في الوعيد الشديد والذم القبيح وتصبح واحدة من ضحايا أهله ودعاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر مقسما بأنه سيقع طوائف من أمته في الاقتداء والمتابعة والموافقة لأعدائها وأعداء دينها وأعداء كتابها وأعداء رسولها من اليهود وإخوانهم من النصارى في كل شيء وكل أمر نهى عنه الله ورسوله وزجر، وجاء في الشريعة ذم فاعليه وتقبيح أهله وتحذير مرتكبيه، بل إن شدة هذا الاقتداء وكبر هذه التبعية وغلظ الموافقة لهم قد وصلت إلى حد أن أحدهم لو أراد أن يدخل جسده الطويل العريض في جحر ضب لكان في هذه الأمة الخاتمة للأمم من يفعل فعله ويسلك سبيله ويمشي على طريقته ويسير سيره ويقتفي أثره. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ فالله الله يا مؤمنة لا يضعف إيمانك من باب التشبه بالكافرات ولا الفاسقات، ولا تلتحقين بركب الفساد والمفسدات من هذا الباب، ولا تضري بأهلك ومجتمعك وبلدك من هذه الجهة وهذا الباب. الوقفة الرابعة، لا تغفل المرأة كبيرة كانت أو شابة إذا جاءت الأعياد وحل وقت الأعراس ودعيت إلى مناسبات أنها أم ووالدة، لا تنسى أنها قدوة، لا تنسى أن الله قد من عليها وأكرمها بالإسلام وطهره ونقائه، لا تنسى أن بناتها يتأثرن بطباعها وأفعالها وعاداتها، فلا تلبس الفاضح من الثياب، ولا تلبس ما ينقص حياءها ويقلل من حشمتها، لا تلبس ما يجاري موضة بيوت الأزياء وعارضات الأزياء وملكات الجمال، ولا ما يعجب شاشات الفضائيات وصدور الصحف والمجلات وبطونها ومواقع الشبكة العنكبوتية الإنترنت، ولا الإعلانات والدعايات التجارية، ولا الصاحبات ولا الجليسات، لا تلبس اللباس الذي إذا رؤي عليها تذكر من يراه، لباس الكافرات أو الفاسقات، وتذكر لباس المغنيات والممثلات والراقصات، لا تلبس اللباس الذي يدعو إلى الكلام فيها وتكرير الأنظار إليها وتكاثر الإشارات جهتها، ولتجمل نفسها باللباس المجمل منظرا والمجمل دينا والمجمل خلقا والمجمل في القبر والمجمل والمجمل يوم الحشر والجزاء، ولتحذر أن يدخل ولتحذر أشد الحذر أن يدخل عليها الشيطان فتقول لنفسها إن ابنتي ما زالت صغيرة لا تدرك، صغيرة لا تميز، صغيرة لا تنتبه، فإن كثيرا من الصغيرات يلتقطن ويتنبهن ويتفطن إلى أمور هي أكبر من أعمارهن وأعلى من مدارك أسنانهن، حتى إنه ليتعجب حين سماع بعض ما يلتقطنه من الكلام والأفعال والحركات تعجبا شديدا، ويستغرب منهن استغرابا كبيرا. فكيف لا يدركنا الأمور الظاهرة وكيف لا ترسخ في أذهانهن، لا سيما مع الاستمرار والتكرار من الوالدة. الوقفة الخامسة، لا يعرف هذا التكشف وهذا التعري الذي يقع من كثير من المسلمات اليوم في لباسهن عند اجتماعهن ببعض في البيوت أو الأعراس أو المناسبات أو عند خروجهن إلى الأسواق أو الأعمال أو عند اختلاطهن بالرجال أو رؤيتهم لهن أو عند محارمهن من غير الأزواج. لا يعرف عن نساء المؤمنين في صدر الإسلام وقد بلغنا الغاية في الطهر والعفة والحياء والحشمة، وعلى هذا التستر وعلى التستر جرى عمل نساء المؤمنين قرنا بعد قرن، ولم يعرف ما عليه نساء اليوم من التساهل في باب اللباس إلا بعد أن دخل الاستعمار الكافر إلى بلاد المسلمين. فالمتجاوبة فالمستجيبة لدعواتهم والمطاوعة لرغباتهم والماشية والمنقادة لما أرادوا متشبهة بهم، وبأهل الفسق والرذيلة منهم، وليست متشبهة بنساء المؤمنين وعلى رأسهن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن. الوقفة السادسة، ولعلها الأخيرة، إذا قال الفقهاء رحمهم الله بأن حد عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، فلا يفهم من كلامهم هذا أن المرأة تتعرى وتتكشف وتفتن غيرها بهذه الألبسة، وتظهر بها بين النساء، وإنما ذكروا هذا الحد حتى تعرف بعض الأحكام الشرعية لا سيما المتعلقة بالصلاة وبالطواف حول البيت في حج أو عمرة. وهم رحمهم الله يستقبحون ويستهجنون ويذمون ظهور المرأة بهذه الألبسة أمام مثيلاتها وقريناتها وصاحباتها، ويرونه وهم رحمهم الله يستقبحون ويستهجنون ويذمون ظهور المرأة بهذه الألبسة الفاضحة المتهتكة المخزية أمام مثيلاتها، ويرونه من خوارم المروءة ونقص العدالة وضعف الدين وقلة الحياء. وكذلك عندما ذكروا رحمهم الله حد عورة الرجل وأنها ما بين السرة والركبة، فهم أيضا يستقبحون ويستهجنون ويذمون جلوسه أمام الناس في أماكن العمل أو في المناسبات والملتقيات أو رؤيته في الطرقات بلباس لا يغطي إلا ما بين السرة والركبة، مع أنه رجل والفتنة به أقل لكثير من الفتنة بالنساء، وما يستقبح فعله من الرجل فهو من المرأة أكثر قبحا وأشد. وللأسف أن الرجال في هذا الزمان قد أصبحوا أستر من كثير من النساء، فتجد الرجل يلبس سروالا قصيرا وفوقه طويلا وفنيلة وثوبا وغطاء لرأسه، ولا يبدو منه إلا وجهه وقدماه وكفاه، وثوبه فضفاض واسع، بينما النساء بخلاف ذلك، أو تجده يلبس بنطالا طويلا إلى أسفل قدمه وقميصا يغطي نصفه الأعلى إلى كفيه، فلا يظهر منه إلا القدمان والكفان والرأس والوجه، وهذا بخلاف كثير من النساء، مع أن المرأة أحق بالتغطية. هذا، وأسأل الله العظيم أن يصلح نساء المسلمين صلاحا يرتفعن به في جنات النعيم، ويترقين به في الدرجات العالية من الجنة، وأن يحفظ عليهن دينهن وخلقهن وعفتهن وفضيلتهن، وأن يدخلهن في عداد القانتات الخاشعات الحافظات لفروجهن، وأن يجنبهن منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، وأن يجملهن بالستر والحشمة، ويكسوهن بالحياء والغيرة، إنه جواد كريم واسع العطاء كثير الإحسان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.